Podcast. G-Net. G-Net. G-Net. Motherfucker. 2006. Yeah. Stop thinking. Stop dicking me. You won't see it. Shrug. Whisky. Dimara ni bet. Shrug. Whisky. Shrug. Vodka. Dimara ni bet. Shrug. Rony. Shrug. Nehya. Dimara ni bet. Shrug. Nehya. When you know what I'm going to say. You need to beg enough. You can't understand. Stop drinking, drinking, shrug. Whisky, dimara ni bet, shrug. Risky, shrug. Vodka, dimara ni bet, shrug. Rony, shrug. Nehya, dimara ni bet, shrug. Nehya, where you know I'm amazing. You got to beg enough. You can't understand. Stop drinking, drinking, shrug. Bi shaitan yidammar al-alam ويخربو. يلقى بنادم كل الشر ويطعو راه يشبحو. يمرو بالمعاصي والمناكر راه يتبعو. ينور اللي يطلق الشر من بعد راه يحصو. خليه يشوف البار جامع وراه باغي يحنفو. على طريق الدين راه يبعدو راه يتنفو. تجي في الدنيا تعشق الشراب وراك تحبو. سالك الدنيا ديما وانا ورد هداك الكامبو. سوق العذاب على الحرام اللي راك درجو. ديما ديما راه معاه وجنبو تا يخربو. تيجي يوم البعث يغدر بيه وراه يسبو. نجي روحك يا بنادم مقدم يفوت الفوت. لا تخش نهار تلقى راسك ما بين الحياة والموت. ناس معاه في قبر وازحم عليه دور وازحم عليه دور وازحم عليه دور وازحم عليه دور وازحم عليه دور. يا شرب ريسكي ديما راني بشرب. ريسكي شرب فودكا ديما راني بشرب. غني شرب نحيا ديما راني بشرب. نحيا يو نو واز على هيساي تسنتي باك ناس يو كانت اندرستاند. Stop drinking, drinking. This is 2006, now we're looking to them now. My name is 2T, I know I'm rocking now. I hit you with drinking, but no more. Has some of this life, but no more. Good to and great, I'm drinking no more. Physics is no more, easy as is no more. We ain't done this with us, yeah. All the way in heaven, forgive me the hits. You feel like a fire when you are drinking. When you are rocking, you wanna be a chicken. You gonna ask a bed, pushing like a cat leaf. You act of a variety, right? You know what I'm saying, you know me. If you don't, you know, yeah, yeah. 50 cents, the boss, G-Unit. He's back, man, yeah. Shrub, whisky, dimarani bashrab. Risky, shrub, vodka, dimarani bashrab. Mdani, shrub, nahya, dimarani bashrab. Nahya, nahya, you know what I'm saying. Because it's bad enough, you can't understand.